بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمسألة السابقة كنا نريد أن نشرح قول الإمام الرازي اللي هو القول الأخير في المسألة. نحن قلنا أن الأمر يتعلق بالفعل قبل دخول وقته على جهة الإعلام، ويتعلق بالفعل بعد دخول وقته وقبل الفعل على جهة الإلزام. طيب، هذا قول الأكثر. طيب، إذا باشر الفعل هل يستمر التعلق الإلزامي ولا ينقطع؟ أكثر العلماء على أنه يستمر إلى أن ينتهي من الإيه؟ من الفعل. وإمام الحرمين والغزالي خالف الأكثر وقالوا ينقطع بمجرد الشروع، وإلا لزم تحصيل الإيه؟ الحاصل. ونحن أجبنا عن ذلك وقلنا أن الفعل لم يحصل بعد، وإنما يحصل إذا انتهى، وبالتالي إذا بقي التعلق الإلزامي فليس في بقائه طلب تحصيل الحاصل، لأنه الحاصل المدعى هو الصلاة، وهي لم تحصل بعد، إنما تحصل بالإيه؟ هي لا تحصل بالشروع، وإنما تحصل بالإيه؟ بالانتهاء. طيب، هذا كلام مفهوم. بقي الكلام الإمام الرازي، وإحنا شرحناه المرة اللي فاتت، وهو يعني إن شاء الله يعني ما شرحناه هو يعني مفهم إن شاء الله. الإمام الرازي قال لا يوجد ما يسمى بالتعلق الإلزامي إلا عند المباشرة، إلا عند المباشرة. الأمر لا يتعلق بفعل العبد على جهة الإلزام إلا عند الشروع، إلا عند مباشرة الفعل. وقبل مباشرة الفعل لم يوجد ما يسمى بالتعلق الإلزامي، والأمر لم يتعلق بفعل العبد. فيعترض على الإمام الرازي وقيل له يلزم من ذلك ألا يعصى الله عز وجل أبدا بترك المأمور. يبقى لماذا؟ لأن الأمر لم يتعلق بفعله حتى أباشر، وأنا لم أباشر، إذن لم يتعلق الأمر، إذن أنا لست مكلفا بهذا الأمر، إذن لا عصيان. لكن العصيان ثابت إجماعا بترك المأمور، بترك المأمور إيه به، العصيان ثابت إجماعا. فإلى هنا هذا الكلام مفهوم، كلام الرازي هو إلى هنا مفهوم. المستشكل شوية جواب الإمام الإيه الرازي عن هذا العصيان، فقال هو العصيان ثابت إجماعا، وأنا أقر بأن العصيان ثابت إجماعا بترك المأمور به. لكن نقول ان نمثل على مثلا المثال اللي ذكرناه، صلي، فيقول صلي هذه لم تتعلق بفعل العبد الا عند المباشره، فقلنا له قبل المباشره هو لا يعصي بالترك، لا يعصي بالترك، لان الايه الامر لم يتعلق بفعله، والعصيان ثابت اجماعا. فقال أما العصيان الثابت إجماعا فهو لتعلق أمر آخر، لتعلق أمر آخر بفعل آخر للعبد، تعلق أمر آخر بفعل آخر للإيه؟ للعبد. أنت الآن صلي تتعلق بالصلاة، تمام كده؟ قال لي أنت لا تلام على على على هذه الصلاة، على ترك الصلاة، لا تلام على ترك الصلاة الآن من جهتي أن صلي هذه لم تتعلق بالصلاة لأنها لم توجد بعد. يحصل التعلق متى؟ عند المباشرة. يبقى الملام والذنب والعصيان ليس لأجل صلي هذه، وإنما هو لأجل أمر آخر تعلق بفعل آخر غير الصلاة. يعني أمر غير صلي تعلق بفعل غير الصلاة، هذا الفعل الآخر تلبس به المكلف فتعلق الأمر به، فتعلق الأمر إيه؟ به. طيب، ما هو الفعل، ما هو الأمر الآخر، وما هو الفعل الآخر الذي تعلق الأمر به حال تلبس ومباشرة العبد له؟ فقال صلي الأمر بالشيء أمر بالكف عن تركه، الأمر بالشيء أمر بالكف عن إيه؟ عن تركه. فصلي هذه أمر بالكف عن ترك الصلاة، يبقى صلي تساوي كف عن ترك الصلاة. يبقى في صلي وفي أمر آخر غير صلي، اللي هو كف عن ترك الإيه؟ الصلاة. كف عن ترك الصلاة تعلقت بفعل آخر غير الصلاة، اللي هو كفي عن الصلاة، كفي وتركي للصلاة. أنا الآن في أول الوقت مباشر لهذا الكف، مباشر لهذا الإيه؟ الكف والترك. يبقى كفك عن الصلاة ده فعل آخر واقع منك، ده فعل آخر غير الصلاة. يبقى في صلاة وفي كف عن ترك، كف عن الصلاة. كفك عن الصلاة هذا تعلق به أمر آخر غير صلي، الأمر الآخر اللي هو كف عن ترك الصلاة. كف عن ترك الصلاة تعلقت بك حال كفك عن الصلاة، تمام كده؟ تعلقت بك عن الإيه؟ عن الصلاة. كف عن ترك الصلاة وأنت تارك للصلاة ولم تكف، ولم تكف عن ترك الإيه؟ الصلاة. فتلام من هذه الجهة أن أمرا توجه إليك اللي هو كف عن ترك الصلاة حال كونك تارك للصلاة ولم تكف عن ترك الصلاة، يبقى خلفت الأمر، خلفت الإيه؟ الأمر. يبقى أنت متلبس بترك الصلاة وورد أمر بالكف عن ترك الصلاة وأنت لم تكف، فكان العصيان، فكان الإيه؟ العصيان. ده خلاصة الجواب بتاع الإمام، خلاصة جواب الإمام الرازي رحمه الله. والشيخ ابن السبكي قال هو التحقيق، هو الإيه؟ هو التحقيق. مفهوم هذا؟ ولا قول أمر الرازي، هل يكون العصيان عنده حتى يصلي؟ هو في عصيان، بس العصيان ليس للأمر يصلي، بل للأمر اللي هو كف عن ترك الصلاة، كف عن ترك الايه؟ الصلاة. ما هو العصيان ثابت اجماعا، العصيان بترك المأمور به ثابت اجماعا، والإمام الرازي لم يخرق هذا الاجماع. هو يقول لك هذا تارك للصلاة، يعصي ولا لا يعصي؟ الجمهور الكل يقول يعصي بما فيهم الإمام الرازي. ما سبب هذا العصيان؟ عندي أنا عند الجمهور أنه صلي تعلقت بفعله على جهة الإلزام بعد دخول الوقت وقبل صلاته، وهو لم يصلي فيعصي لمخالفته الأمر. الإمام الرازي يقول هو لم يعصي من هذه الجهة، عصى من جهة أخرى، وهو أن أمر آخر توجه إلى فعله، إلى فعل آخر غير الصلاة، إلى فعل آخر هو متلبس به. الأمر الذي توجه إليه هو كف عن ترك الصلاة، وهو الآن تارك للصلاة، فتعلق به هذا الأمر. هو تارك للصلاة والشرع يقول له كف عن ترك الصلاة، وهو يخالف الأمر ويستمر على الترك، فيبقى إثمه وعصيانه للإمام الرازي على استمراره على الترك مع توجه الأمر، مع توجه الأمر إليه بالكف عن هذا الترك، بالكف عن هذا الإيه؟ الترك. ماشي. وقال قوم منهم الإمام الرازي لا يتوجه الأمر، أنا كنت وعدت لنا أشرح الفقرة دي تاني. وقال قوم منهم الإمام الرازي لا يتوجه الأمر بأن يتعلق بالفعل إلزاما إلا عند المباشرة له، قال المصنف وهو التحقيق، إذ لا قدرة عليه إلا حينئذ. وأنا شرحت هذه المرة السابقة عندما قلت عند المباشرة للفعل، على رأي الشيخ الرازي عند المباشرة للفعل يخلق الله عز وجل قدرة تمكنك من الفعل. طيب قبل أن تفعل هذه القدرة لم توجد، وبالتالي أنت لا تستطيع الفعل لعدم وجود القدرة التي يخلقها الله عند المباشرة. مفهوم هذا؟ وما قيل، هذا جواب عن الإلزام اللي احنا ألزمنا به الإمام الرازي، وقلنا له مقتضى هذا الكلام أن أحدا لا يعصي بترك المأمور به مع أنه يعصي بترك المأمور به إجماعا. فقال وما قيل من أنه يلزم عدم العصيان بتركه، فجوابه قوله، قول المصنف، فالملام أي اللوم والذم قبلها أي قبل المباشرة بأن ترك الفعل، أي اللوم حال الترك، اللوم حال الترك، اللوم حال الترك على اللي بسبب ماذا؟ على التلبس بالكف. التلبس بالإيه؟ بالكف. أنت متلبس بالكف عن الصلاة، قبل الصلاة أنت متلبس بالكف عن الصلاة، والكف عن الصلاة منهي عنه، ماشي؟ منهي إيه عنه؟ كف عن كفك عن الصلاة، كف عن كفك للصلاة. على التلبس بالكف عن الفعل المنهي، المنهي دي صفة للكف، كفك عن الصلاة هذا الكف منك منهي عنه، فكأن الشرع قال لك كف عن الكف عن الإيه؟ عن الصلاة. المنهي ذلك الكف عنه، لأن الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه. متصور الكلام؟ طيب، مسألة هذه المسألة هي ليست مسألة في الحقيقة، هي مسألتين، المسألة القديمة مسألتين، والشيخ ابن السوكي رحمه الله لأجل أن يوجد في الألفاظ صاغها صياغة في غاية الغرابة، فهي تكاد تكون من إيه؟ من أكثر من مسائل الكتاب صعوبة في صياغتها، لكن هي سهلة في مضمونها، هي سهلة في إيه؟ في مضمونها، لكنها إيه؟ ملغزة في صياغتها. تمام كده؟ طيب، مسألة يصح التكليف، هنا ضع علامة اعتراض، ماشي؟ ويوجد معلوما للمأمور إثره، أغلق علامة الاعتراض، يبقى عند ويوجد معلوما للمأمور إثره، دي جملة إيه؟ اعتراضية. ويبقى الجملة الأولى يصح التكليف مع علم الآمر وكذا المأمور في الأظهر، تمام كده؟ يبقى الجملة صح، المسألة الأولى يصح التكليف مع علم الآمر وكذا المأمور أيضا في الأظهر، هذه هي المسألة الأولى. طب والمسألة الثانية؟ هي الجملة الاعتراضية، ويوجد معلوما للمأمور إثره، هذه هي المسألة الثانية، ماشي؟ لا، إثره أي عقب الأمر المسموع له الدال له على التكليف، إثره دي نهاية الكلام في عند ابن السبكي، ويوجد معلوما للمأمور إثره، هذه الجملة هي جملة اعتراضية وهي مسألة. إيه؟ اللي هي إيه؟ لا، يصح التكليف وتكملة الجملة الأولى، يصح التكليف، تكملة يصح التكليف مع علم الآمر وكذا المأمور. أنا أريد جملة ثانية الآن. الجملة الأولى تقول يصح التكليف مع علم الآمر وكذا المأمور، الجملة الثانية ويوجد معلوما للمأمور إثره، مفهوم كده؟ كل جملة من هاتين الجملتين هي مسألة، هي إيه؟ مسألة. طيب، أشرح وبعد ذلك يعني نقرأ من الكتاب. إذا قال لك الشارع صوم رمضان، متى تعلم أنك مكلف بصوم رمضان؟ إيه؟ لا، على ما المصحح هنا أنك تعلم أنك مكلف برمضان فور قوله لك صوم رمضان، يبقى قال لك صوم رمضان، أنت يبقى على رمضان عدة أشهر، متى أعلم أنني مكلف بصوم رمضان؟ عقب الأمر مباشرة، صوم رمضان حجة في ذي القعدة، في ذي الحجة، حجة في ذي الإيه؟ الحج. متى تعلم أنك مأمور بالحج؟ الآن، بعقب الأمر مباشرة، ماشي. طيب خلافا لمن يقول أنت لا تعلم أنك مكلف بهذا الأمر إلا إذا جاء وقته. فقائل يقول هكذا، يقول والله أنا لا أعلم أنني مكلف بصوم رمضان إلا إذا جاء رمضان، ومن أدراني، لعلني أموت قبل أن يدركني رمضان، لعلني أكون مريضا قبل أن يأتي رمضان فيسقط عني فرض الصوم، لعله إذا جاء ذي الحجة أفقد الاستطاعة فيسقط عني وجوب الإيه؟ الحج. فهمت هذا؟ يبقى القائل الثاني يقول أنا لا أعلم بأنني مكلف بالمأمور به إلا إذا جاء وقته وأنا على هيئة التكليف، حينئذ أعلم أنني مكلف بالصوم ومكلف بالصلاة ومكلف بالحج. على الرأي الراجح المصحف في جمع الجوامع، لا، أنت بمجرد سماع الأمر تعلم أنك مأمور، تعلم أنك إيه؟ مأمور. طيب أنا الآن علمت أنني مأمور، أقول يبقى ثم بعد ذلك جن العبد أو مات في أثناء الوقت، نقول له وجب عليه الصوم وارتفع الصوم عنه. يبقى أنت كنت، أنا أقول لك الآن صوم رمضان، وقبل أن يأتي رمضان مات العبد أو جن، فأقول له هو كان مأمورا بصوم رمضان وارتفع عنه الوجوب بموته أو بجنونه. الثاني يقول لا، لا هو لم يكن مأمورا، لم يكن إيه؟ لم يكن مأمورا وما كان مكلفا بصوم رمضان، وما كان مكلفا بصوم إيه؟ رمضان. يبقى على المذهب الأول كان مأمورا وكان مكلفا بصوم رمضان، ولكن ارتفع عنه هذا الوجوب بموته أو إيه؟ أو جنونه. الثاني يقول هو لم يكن مكلفا، لم يكن مكلفا بصوم، يبقى لم يثبت في حقه وجوب حتى يرتفع. مفهوم هذا؟ طيب احنا نقول هو مأمور وارتفع عنه الوجوب، كان واجبا عليه وارتفع عنه الوجوب، ونقرب هذه المسألة فنقول كالرجل اللي هو الوكيل، إذا قلت له بيع هذا الثوب غدا، بيع هذا الثوب غدا، فهو يعلم أنه له أن يبيع هذا الثوب غدا. طيب وقبل أن يأتي الغد عزلته عن الوكالة، يبقى كان له أن يبيع، كان مأذون له أن يبيع وارتفع هذا الإذن بعد أن إيه؟ أن ثبت. أنا لم آذن له في بيعه الآن، أنا قلت له بيع هذا الثوب غدا، وقبل أن يأتي الغد عزلته عن الإيه؟ عن الوكالة، يبقى جاز له التصرف في ملك الغير وارتفع عنه هذا الجواز بالعزل قبل الايه، قبل ان ياتي الغد. مفهوم هذا؟ هذه المساله المتوسطه، المساله المتوسطه اللي هو ويصح ويوجد، اي يوجد التكليف معلوما للمأمور اللي هو الشخص اثره، اي عقب الامر المسموع له الدال على التكليف. مفهوم كده الكلام؟ مفهوم كده الكلام؟ نعم. ماشي. طيب شرحنا كده المسألة الثانية، نبدأ بقى في المسألة الأولى. من أول إيه؟ يصح التكليف، ثم نسقط ما بعده من كلام. يصح التكليف مع علم الآمر، وكذا المأمور أيضا في الأظهر انتفاء شرط وقوعه. خليني أصور المسألة. الآمر قد يكون هو الشارع وقد يكون غير الشارع، الآمر قد يكون الشارع وقد يكون غير الايه الشارع، كما لو قال السيد لعبده خط هذا الثوب غدا، هذا امر من ايه؟ من السيد ليس من الشارع. طيب الآمر قد يكون هو الشارع وقد يكون غير الشارع، خلينا الان مع الايه، مع الشارع. قال له والله اذا علم الآمر انتفاء شرط وقوع الأمر، شرط وقوع المأمور به، أنا الآن الشارع يقول لك الآن صوم رمضان، والشارع يعلم أنك تموت قبل أن يأتي رمضان، فهل يصح التكليف من الآمر بصوم رمضان والآمر يعلم أنك تموت قبله؟ فنحن نقول نعم يصح ذلك. وبموته يرتفع التكليف، وبموته يرتفع الايه؟ التكليف. قال طيب المسألة لها صورتين. قال لي مع علم الآمر فقط، أو مع علم الآمر وعلم المأمور. دلوقتي الشارع قال لي صوم رمضان، أنا لا أعلم هل يأتي علي رمضان القادم وأنا على قيد الحياة أم أكون على قيد الأموات، تمام كده؟ يبقى ده مع جهل المأمور، لكن الآمر يعلم أنني لا أعيش إلى رمضان. يبقى الصورة الأولى مع علم الآمر فقط، يعني مع علم الآمر وجهل المأمور، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية مع علم الآمر وعلم المأمور، كأن يعلمك الشارع، يعني كأن يعلمك الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأنك تموت قبل رمضان، بأنك تموت قبل رمضان، فأنا أعلم أنني لا أعيش إلى رمضان القادم، والشارع الذي كلفني بصوم رمضان يعلم أنني لا أعيش إلى رمضان القادم. يبقى المسألة اللي هي المسألة الأولى لها كم صورة؟ صورتين. ممكن بعد ذلك في الكلام يأتي لها صور أخرى، بس يعني نذكر الآن هاتين الصورتين. الصورة الأولى مع علم الآمر فقط، يعني مع علم الآمر وجهل المأمور. الصورة الثانية مع علم الآمر وعلم الإيه؟ المأمور. طيب نقرأ كده. قال لي يصح التكليف مع علم الآمر، أي مع علم الآمر فقط، وكذا المأمور. طبعا أنت تعرف من طريقة الشيخ ابن السبكي، وهذا الطريقة متبعة في الفقه، يعني لما يعطف محل الخلاف على محل الوفاق، يقول لك مثلا إيه؟ يصح كذا وكذا على الأزهر، يبقى قبل وكذا ليس فيه خلاف، وما بعد وكذا فيه إيه؟ فيه خلاف. يبقى قال لي يصح التكليف مع علم الآمر فقط، هذا محل اتفاق، هذا محل إيه؟ اتفاق. وكذا مع علم المأمور أيضا، اللي هي الصورة الثانية اللي هي مع علم الآمر والإيه؟ والمأمور. يبقى يصح التكليف مع علم الآمر فقط، يعني مع علم الآمر وجهل المأمور، هذا اتفاق، هذا ايه؟ اتفاق. وكذا المأمور، وكذا المأمور ايضا، يعني يصح التكليف مع علم الآمر وعلم المأمور، هذه الصورة الثانية. في الأظهر علم ايه؟ مع علم الآمر فقط، او علم الآمر والمأمور في الأظهر، مع علم الآمر فقط اتفاقا، والصورة الثانية مع علم الآمر والمأمور في الأظهر، مع علمهم إيه؟ انتفاء شرط وقوعه، انتفاء شرط إيه؟ وقوعه. قال لك أن يعلم الآمر وحده أن المأمور يموت أو يجن قبل الوقت، قبل أن يأتي رمضان الآمر يعلم أنك تموت، الذي قال لك صوم رمضان يعلم أنك إيه؟ أنك تموت قبل أن يأتي رمضان، يعلم أن العبد يموت قبل أن يأتي رمضان، ويعلم أن العبد يجن قبل أن يأتي رمضان، ماشي؟ انتفاء شرط وقوعه. سيأتي بعد ذلك يبين شرط الوقوع هو الحياة والتمييز، الحياة والإيه؟ والتمييز. هيأتي في كلام المحلي أن شرط الوقوع هو الحياة والتمييز. طيب يصح التكليف مع علم الآمر، الآمر وحده، أي مع علم الآمر وجهل المأمور واتفاقا، وكذا المأمور أيضا، يعني وكذا مع علم الآمر وعلم المأمور أيضا في الأظهر، علم إيه؟ علم انتفاء، مع علم الآمر أو علم الآمر والمأمور انتفاء شرط وقوعه، يعني انتفاء شرط الوقوع من الحياة والتمييز، أي شرط وقوع المأمور به، المأمور به اللي هو الصلاة والصيام والحج، وشرط وقوعه هو الحياة والتمييز. إذا علم انتفاء شرط الحياة والتمييز بأن يموت العبد أو يجن العبد، عند وقته، عند وقت المأمور به، عند وقت الايه المأمور به، كأمر رجل بصوم يوم علم موته قبله، كأمر رجل بصوم يوم علم موته قبله. علم لمن؟ يعني علم للآمر وحده، ولو المأمور لو الشخص لا يعلم، هذه الصورة الأولى، أو له للآمر وللمأمور به، دي الصورة الايه الثانية. طيب كيف يعلم المأمور به بأنه يموت؟ كيف يعلم المأمور به بأنه يموت؟ قال لي بتوقيف من الآمر، بتوقيف من الايه من الآمر. مثلا ممكن نقرب هذه الصورة، سيدنا داود عليه السلام أعلمه الله بأجله، أعلمه الله بإيه؟ بأجله، لأنه يعيش مئة عام. فهو مثلا إذا جاء عليه مثلا بداية المئة عام يعلم أنه إيه لن يعيش للعام التالي، هو أعلمه الله أنه يعيش مئة عام. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني أعلم بدنو أجله، أعلم بإيه؟ بدنو إيه أجله. وإذا حد الشخص بالإعلام ممكن يكون هذا صورة قريبة من هذا، ماشي، إن هو يعلم أنه لا يعيش مثلا إلى اليوم التالي بسبب القصاص أو القد عليه، أنه يقام عليه الحد أو القصاص في قبل أن يدخل عليه رمضان، ممكن تكون هذه صورة، ماشي. قال لي بتوقيف من الآمر، فإنه علم في ذلك، أنا عايزها علم أحسن، أو ممكن تبقى علم برضك، خليها علم، ممكن تبقى علم، ممكن تبقى علم، فإنه علم في ذلك أو علم في ذلك انتفاء شرط وقوع الصوم المأمور به. طيب ما من في أنا خليتها يعني أحسن عندي علم ليه؟ حتى تعود للآمر وحده في الصورة الأولى، وتعود للآمر والمأمور في الصورة الثانية. لكن لو قلت علم، علم هو تعود على ماذا؟ أنا أريدها تعود على الآمر وحده في الصورة الأولى، والآمر والمأمور في الصورة الثانية، ماشي. فيعني هي تحتمل علم وعلم، بس على كل، إذا هو هذه اللي هي فاعل علم أو نائب فاعل علم، تعود على من؟ تعود على الآمر وحده في الصورة الأولى، وتعود على الآمر والمأمور في الصورة الثانية، ماشي. أنا طول الطريق أبحث عن عائد هذا الضمير، ماشي. في ذلك تعود على ايه؟ طيب المقصود في ذلك بتوفيق الامر، وللمأمور بتوفيق الامر، فانه علم في ذلك، اذا وفق الله علم هذه المساله، علم انتفاء شرط الوقوع، فانه علم انتفاء شرط الوقوع، فإنه علم انتفاء شرط وقوع الصوم المأمور به، فإنه علم انتفاء نائب الفعل هنا انتفاء، فإنه علم انتفاء شرط الوقوع، انتفاء شرط وقوع الصوم المأمور به، ماشي. في ذلك تعود على الصورتين، في ذلك تعود على الصورتين، يبقى فإنه علم انتفاء شرط وقوع الصوم المأمور به في ذلك في الصورتين، في الصورة الأولى للآمر فقط، وفي الصورة الثانية للآمر والإيه والمأمور، ماشي. أظن علم ممكن تكون أقرب إلى نفسي أنا يعني، ماشي. أعطوني قلم أولا، ولمأمور في التوقيف من الآمر، فإنه بتوقيف من الآمر علم الغيب في ذلك انتفاء الشرط. في ذلك دي تعود على إيه؟ في هذا الأمر فيما ذكر في ذلك لو عدتها للمسألتين فإنه يعني عايز تقول فإنه أي المأمور ماشي. طيب بس لو على هذا التقدير كان يقول مثلا إيه فإنه علم بذلك علم بالتوقيف فإنه أي المأمور علم بذلك أي علم بالتوقيف علم انتفاء شرط وقوع الصوم المأمور به ماشي. فكان الأولى أن يأتي في بدل في بالباء فإنه علم بذلك أي بذلك التوقيف بذلك التوقيف علم المأمور انتفاء شرط وقوع الصوم المأمور به. بس التقدير اللي قلته أليق فإنه نعم تحت المسألة الثانية احنا نتكلم في الأولى يصح التكليف ما يصح التكليف مع علم الآمر وكذا المأمور ماشي. طيب على كل قدر ما تقدره بس افهم الايه افهم المعنى. بس انا يعني الاحسن عندي ممكن انا استحسن هذا فان علم فانه علم في ذلك في السورتين اي في السورتين علم انتفاء ماشي انتفاء وقوع الصوم المأمور به للآمر فقط في السورة الأولى وللآمر والمأمور في السورة الثانية. مفهوم هذا؟ يعني هذا أقرب إلى نفسي. لو أنت عايز تقولها علمة قول علمة وعايز تقول علم المأمور تقول علم المأمور في ذلك اجعل فيه بمعنى الباء يبقى علم المأمور بذلك التوقيف علم المأمور بذلك التوقيف انتفاء شرط وقوع المأمور به يعني تحت يحتمل ماشي ممكن تحتمل هذا المعنى. بس الأول يعني إيه تبقى شاملة الإيه السورتين ماشي نكتب كده ويحتمل أيضا هذا الاحتمال ويحتمل فإنه أي المأمور علم بذلك التوقيف انتفاء شرط وقوع الصوم المأمور به. يبقى عندك احتمالين همت تمام احتمالين في الكلام وان شاء الله يعني ايه كلاهما صحيح والاول اقرب في نظري انا ماشي. وبرضك فانه علم في ذلك في هذه السورة الاخيرة كويس. بس كان المفروض الشيخ يعني يقول في هذا عشان يبقى ايه هو بيتكلم على السورة الأخيرة فإنه أي المأمور علم في ذلك في السورة الأخيرة. فكان الأنسب للشيخ المحلل إن هو يأتي بهذا مش يأتي بإيه بذلك ماشي. فإنه علم أي المأمور علم في ذلك اللي هي السورة الأخيرة ماشي شرط وقوع الصوم المأمور به احتمال ثالث ماشي. والأول عندي هو الإيه الأقرب علم أو علم في ذلك انتفاء شرط وقوع الصوم المأمور به من الحياة والتمييز عند وقته عند إيه عند وقته. أنا أعلم الآن أنني إذا جاء علي رمضان القادم لن أكون على قيد الحياة، مع أني مكلف الآن بصوم إيه؟ بصوم رمضان. أو تعلم أو يعلم أن الشخص يجن، يعلم الشخص أنه يجن قبل أن يدخل رمضان، أو يعلم أنه يفقد الاستطاعة قبل أن يأتي ذي الحجة، فلا يكون مكلفا بالإيه؟ بالحج. طيب إحنا كنا بنتكلم في كم سورة؟ في سورتين. أنا بس أريد أجمع الذهن بس. قال لي جاء تكليف صوم رمضان، صوم رمضان، رمضان باقي عليه عدة شهور، وعلم الآمر فقط وأنا المأمور لم أعلم أنني لن أعيش إلى رمضان القادم. هذه سورة أولى. السورة الثانية صوم رمضان واعلم أيها المكلف أنك لن تعيش إلى رمضان. ففي الآمر يعلم أنني لن أعيش إلى رمضان، وأنا كمأمور أعلم أيضا أنني لا أعيش إلى رمضان. دي السورة الإيه؟ الثانية. قال طيب إحنا قلنا يصح التكليف في السورتين، يصح التكليف في الإيه؟ في السورتين. ده على رأي الشيخ ابن السبكي يصح التكليف في السورتين. أما السورة الأولى في اتفاق، والسورة الثانية ففي الإيه؟ ففي الأظهر. طيب قال لي خلافا لمين؟ قال لي خلافا لإمام الحرمين والمعتزلة في قولهم لا يصح التكليف مع ما ذكر، مع ما ذكر. تعود على ماذا؟ على السورتين، مع علم الآمر وحده وجهل المأمور، أو مع علم الآمر وعلم المأمور. قال لي لماذا إمام الحرمين والمعتزلة؟ قال لي لانتفاء فائدته من الطاعة أو العصيان بالفعل أو الترك. أنت تأمرني بصوم رمضان وتعلم أنني لن أعيش إلى رمضان ولن أصوم رمضان، فما هي الفائدة بالتكليف بصوم رمضان؟ هذه في السورة الأولى. ففي السورة الثانية أنت تعلم أنني لا أعيش إلى رمضان، وأنا كمأمور أعلم أنني لن أعيش إلى رمضان، فما هي فائدة تكليفي بصوم رمضان مع العلم بأنني لن أمتثل، مع العلم بأنني إيه؟ لا يمكن امتثال، لا يمكن الامتثال، لا يمكن للمجنون أن يصوم صوما شرعيا، ولا يمكن للمجنون الميت أن يصوم صوما شرعيا، صح كده ولا لا؟ أيوة، مع ما ذكر من علم الآمر فقط. ممكن بس ايه؟ طيب خليها دلوقتي كده عثمان، خليها كده في الايه، في ممكن يبقى المساله الاولى مش محل اتفاق برضه. الصوره الاولى ذكرها المحقق بتاعك وقال ان في الصوره الاولى خالف الامام الحرمين والمعتزله بذلك في الاولى، ما اني اولى يصح. اما حاله الثانيه فجمهور الاصوليين على منعه، والمصنف على أنا أستخرج هذا الكلام كله في الشرح، ماشي؟ ادخل مثال على ما هي عليه الآن، ماشي؟ قال لك لا يصح التكليف مع ما ذكر من علم الآمر فقط، أو مع علم الآمر والإيه والمأمور، ماشي؟ لو ظهر لنا خلاف في هذا التقدير نعيد هذا الكلام. لا يصح التكليف مع ما ذكر لانتفاء فائدته من الطاعة والإيه والعصيان بالفعل أو الترك. والله الميت ليس متمكنا من الفعل، ليس متمكنا من الصوم، ولا متمكنا من تركه، فلا يتأتى منه الصوم ولا يتأتى منه ترك الإيه؟ الصوم، وبالتالي لا تترتب الطاعة ولا يترتب الإيه؟ العصيان. وأجيب بوجود العزم على الفعل أو الترك، في المسألة الأولى بالسورتين إمام الحرمين قال لي لا يصح التكليف مع علم الآمر انتفاء شرط الوقوع، أو مع علم الآمر والمأمور انتفاء شرط الوقوع. قلت الإمام الحرمين ومعه المعتزلة لماذا؟ قال لأن الآمر إذا علم انتفاء شرط الوقوع، أو الآمر والمأمور علم انتفاء شرط الوقوع، فلا فائدة في التكليف. لماذا؟ لأنه إذا انتفى شرط الوقوع يبقى لا يمكن الامتثال ولا يمكن عدمه، فلا يترتب طاعة ولا تترتب عصية، لا يترتب طاعة ولا يترتب عصية. إحنا قلنا لإمام الحرمين لا، فائدة التكليف موجودة. في الحاشية ممكن يجاب بجواب أول، نقول أولا من قال إن التكليف مشروط بالفائدة؟ من قال إن التكليف مشروط بالفائدة؟ هذا على أصول المعتزلة القائلين بأن الإيه؟ أنه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة، ماشي؟ إنه مسألة التحسين والتقبيح الإيه؟ العقلي. فنقول له هو يكلف بما شاء، بما فيه فائدة وبما لا فائدة فيه. نحن لا نشترط أن يكون التكليف أن التكليف لا يكون إلا لفائدة، لا نشترط هذا، المعتزلة هم من يشترطون. أما على أصولنا نحن فنحن لا نشترط، تمام كده؟ طيب ده جواب أول. الجواب الثاني، سلمنا أن التكليف مشروط بالفائدة، سلمنا أن التكليف مشروط بالإيه؟ بالفائدة. الفائدة موجودة في هذه الصورة وهي العزم، العزم على الإيه؟ على الفعل. طيب في صورة الآمر وجهل المأمور، قال لي العزم متحقق، أنا الآن قال لي صوم رمضان، أنا الآن لم يأتي رمضان بعد وأنا أقول الله إذا جاء رمضان القادم سأصوم، وإذا جاء رمضان الذي بعده سأصوم، وإذا جاء رمضان الذي بعده سأموت، وما أبقاني الله عز وجل وما دمت مطيقا للصوم سأصوم، ماشي؟ لو أبقاني إلى 100 عام سأصوم رمضان الذي سيأتي بعد 100 عام، وربما لا يأتي عليك رمضان الإيه؟ الآتي. فالعزم فائدة من فوائد التكليف. فننظر إذا عزم العبد على الفعل يثاب على عزمه، وإذا عزم على الترك يعاقب على عزمه أيضا. واحد قلنا له أنت مكلف بصيام رمضان، قال والله لا أصومه أبدا، عزم على الإيه؟ على الترك، فيأسم على عزمه على الترك. وفلان قال والله ما بقيت أصوم، أصوم العام القادم والذي بعده والذي بعده، فيساب على هذا الإيه؟ العزم. يبقى الشيء إمام الحرمين لما قال لي والله لا فائدة في هذا التكليف مع علم الآمر، وأنه لا الفائدة موجودة، وهو أنه على العزم، يساب على الإيه؟ يساب على العزم إذا عزم على الفعل، ويعاقب على العزم إذا عزم على الترك. مفهوم هذا؟ وأجيب بوجود العزم على الفعل أو الترك. طب هذا في المسألة الأولى، بوجودها الفائدة، وأجيب بوجود الفائدة، مش هو قال لك لا فائدة؟ فنقول لا الفائدة موجودة، وأجيب بوجودها بالعزم على الفعل أو الترك، فيساب بالعزم على الفعل ويعاقب بالعزم على الترك. طيب طيب هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. طيب المسألة الثانية يا لئيد، المسألة الثانية اختصارا كده حتى تستمع، إذا قال لك صوم رمضان وبقي على رمضان عدة أشهر، متى تعلم أنك مأمور بالصوم؟ عند السماع، فور السماع، عقب السماع. ده قول المصنف، كويس. إمام الحرمين والمعتزل خالفوا أيضا وقالوا لا تعلم بأنك مكلف إلا عند إتيان شهر رمضان وأنت على هيئة التكليف، وأنت على هيئة الإيه؟ التكليف. يبقى عندك صوم رمضان القادم، صوم رمضان القادم. طيب أنا لست مكلفا بصوم رمضان، ومن أدراني، لعلي أموت في أثناء هذه الأشهر فلا أكون مكلفا، أنا لا أكلف إلا إذا جاء شهر الإيه؟ رمضان. هذا القول الإيه؟ القول الثاني اللي هو الظاهر، اللي هو قول إمام الحرمين والمعتزلة. طيب هنجيب على قول إمام الحرمين والمعتزلة، أنا لا أعلم أنني مكلف إلا إذا جاء شهر رمضان، لا أعلم أنني مكلف إلا إذا جاء شهر إيه؟ رمضان. قال لي وأجيبه، وفي قولهم لا يعلم المأمور بشيء أنه مكلف به عقب سماعه للأمر به لأنه قد لا يتمكن من فعله لموت قبل وقته أو عجز عنه. أجيب عن ذلك وأجيب بأن الأصل عدم ذلك، وأجيب بأن الأصل عدم إيه ذلك. الأصل عندما قلت لك صوم رمضان، الأصل أن تبقى على هيئة التكليف إلى أن يأتي رمضان. كون العبد يعجز أو يموت هذا خلاف الإيه؟ خلاف الأصل. وأجيب بأن الأصل عدم ذلك، وبتقدير وجوده ينقطع تعلق الأمر الدال على التكليف. يبقى صوم رمضان، أنا الآن مكلف بصوم رمضان، فإذا جن العبد أو مات قبل أن يأتي شهر رمضان، الأمر الذي تعلق يرتفع، الأمر الذي تعلق يرتفع. يبقى وجب عليك صوم رمضان القادم، ولما مت في شعبان ارتفع عنك هذا الوجوب. ماشي؟ وبتقدير وجوده، وجوده تعود على ماذا؟ لا، وبتقدير وجوده اللي هو الموت أو العجز، وبتقدير وجود الموت أو العجز قبل الوقت، قبل دخول الوقت، وبتقدير وجود الموت أو العجز قبل دخول الوقت ينقطع تعلق الأمر الدال على التكليف. والشيخ عايز يقرب هذه الصورة، قال كالوكيل في البيع غدا، كالوكيل في البيع غدا، بع هذا الثوب غدا، إذا مات، إذا مات الوكيل أو عزل قبل الغد اللي يحصل ينقطع التوكيل. يبقى وجد التوكيل اليوم وانقطع قبل الايه؟ قبل الغد، قبل أن يأتي الغد. مفهوم هذا؟ ايه؟ ما موت الوكيل سواء، احنا دلوقتي في مسألة الايه؟ احنا بنتكلم في الوكيل، هو الأقرب لتصوير المسألة اللي هي الأليق بالمسألة التي معنا، في آمر ومأمور، احنا بنتكلم في موت المأمور مش في موت الآمر. فاحنا نتكلم في موت الموكل، نتكلم في موت الايه؟ الوكيل. فاهم هذا؟ الوكيل مات، طبعا احنا اذا مات الموكل ايضا ينقطع في الفقه، ينقطع، بس التصوير التقريب ياتي منين؟ انا وكلتك ان تبيع هذا العقار الشهر القادم، مت بعد اسبوع، ماذا يحصل؟ يبقى يثبت التوكيل ثم يرتفع بموتك. ماشي؟ او بالعزل، او بالايه؟ او بالعزل. طيب، ومسألة علم المأمور اللي هي الصورة الثانية، ومسألة علم الايه؟ المأمور، اللي هو مع علم الآمر ان فلان هيموت قبله ان يأتي شهر رمضان، ومع ايضا مع علم المأمور بانني سأموت قبل شهر ايه؟ رمضان. ومسألة علم الآمر اي مع علم المأمور، حكى الآمدي وغيره الاتفاق فيها على عدم صحة التكليف. هنا الشيخ المسوكي عامل حاجة غريبة جدا. الشيخ الآمدي جه في الصورة الثانية اللي الشيخ قال لك ايه؟ يصح التكليف فيها في الأزهر. الشيخ الأميدي قال أجمعوا على عدم صحة التكليف. فالشيخ ابن السكي قال لك لا، هما لم يجمعوا ولا شيء، ده أنا أختار ان التكليف يصح. الأميدي يقول أجمعوا على عدم صحة التكليف، والشيخ ابن السكي يختار ايه؟ يختار صحة التكليف ويجعله الايه؟ الأزهر. فهمت كده؟ يبقى الشيخ ابن السكي خالف ايه؟ خالف جمهور الايه؟ الاصولي، بل ممكن تقول ايه؟ خالف ما ادعى الآمدي فيه الاجماع. ماشي؟ الصوره الثانيه وليس بالاجماع. ايه؟ وليس بالاجماع. هو الآمدي حكى فيه الايه؟ الاجماع. وهيجي الشيخ المحلي هينتصر للآمدي ويقول ان الشيخ ابن السبكي يعني رايه في المساله ليس بالصواب. قال المحقق وقال المصنف بالصحه دي استنادا الى قول الفقهاء. هاتي هذا كله في الشرح، كل هذا موجود في الشرح، موجود في الشرح. ماشي؟ يبقى احنا دلوقتي انت متصور حاجه في احنا داخلين دلوقتي على في نفق معين. ايه هو النفق ده؟ ان الشيخ ابن السبكي خالف ما ادعى الآمدي فيه الإجماع على عدم صحة التكليف في الصورة الثانية. الشيخ ابن السبكي قال لي يصح التكليف على الأظهر، يصح التكليف على الايه؟ على الأظهر. طيب اقرا كده شوف. وأما مسألة علم المأمور اللي هي الصورة الثانية، حكى الآمدي وغيره، لا مش الآمدي وحده، ده كمان في ايه غير الآمدي، حكى الآمدي وغيره الاتفاق فيها على عدم صحة التكليف لانتفاء فائدته الموجودة حال الجهل بالعزم. يعني ايه الكلام دوت؟ اذا في الصورة الاولى الامر يعلم وانا لا اعلم، فيصح مني العزم على الايه؟ على الفعل. لماذا؟ لان رمضان القادم ربما اكون فيه حيا وربما اكون فيه ميتا، فيصح العزم على ان رمضان القادم ورمضان الذي بعده ورمضان الذي بعده، كويس، يصح العزم على الفعل. طب اذا كنت تعلم ان رمضان القادم لن ياتي عليك، تعزم على ماذا؟ اذا كنت متيقن من انك لن تعيش الى ايه، الى اذا كنت متيقن من انك تموت، محكوم عليك بالاعدام، ستموت اليوم، هل يصح منك العزم على انك تصوم رمضان الذي ياتي بعد 5 سنوات؟ هتعزم على ايه؟ ايه ما ان عشت دي مش موجوده، احتماليتها تساوي صفر، يبقى ان عشت دي مش موجوده، ما ان عشت يبقى انا دخلت في المساله الاولى اللي هو مع جهل الايه المأمور انه يعيش او لا يعيش. لكن انا بقول انت تعلم، تعلم يقينا، تعلم يقينا بانك لن تعيش، فكيف تعزم وانت تعلم يقينا انك لن تعيش الى رمضان القادم؟ تعزم على اي شيء؟ هم يقولون هذا، بس هو الشيخ يقول لك لا، اذا علمت يقينا، اذا اخبرك الشارع بانك تموت، تعزم، تعزم على رمضان الذي لم تدركه؟ لا يصح العزم. فالشيخ الشيخ هنا بيقول لي ايه؟ هم المصنف هيجيب بهذا الجواب، ماشي، والشيخ المحلي لن يرضي هذا الجواب، تمام. وحكى الآمدي وغيره الاتفاق فيها على عدم صحة التكليف لانتفاء فائدته الموجودة حال الجهل بالعزم، ماشي. قال في سورة الجهل، جهل المأمور يصح العزم، لكن إذا علم المأمور أنه لا يعيش كيف يعزم؟ فهمت هذا؟ وبعض المتأخرين، كويس، نقضوا الإجماع الذي حكاه الآمدي، قالوا بوجودها بالعزم على تقدير وجود الشرط. يعني قالوا ايه؟ قالوا الكلام اللي كان بيقوله انظر، انا اعلم يقينا ان لن اعيش الى رمضان، لكن اقول والله لو عشت لصمت، والله لو عشت ايه لصمت. قال لي يبقى تساب على هذا العزم، او تقول والله ان عشت لا اصوم ايضا، يبقى تعاقب على هذا الايه العزم على تقدير وجود الشرط. طيب حبوا يقربوا هذا الكلام، تقريب هذه الصورة، فقالوا في مسألة في الفقه تقرب لنا هذه الصورة. قال كما يعزم المجبوب في التوبة من الزنا على ألا يعود إليه بتقدير القدرة عليه فيصح التكليف عنده. إيه هذه الصورة؟ قال له والله إيه أركان التوبة؟ أركان التوبة المعروفة، أنا حتى أتوب إذا وقعت في الذنب ما الذي يجب عليه؟ يجب علي أن أتوب، يبقى أنا مكلف بالتوبة. طيب هذه التوبة لن المأمور بها لا تتم إلا بالإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على الفعل في المستقبل، والعزم على الفعل في الإيه؟ في المستقبل. هذه الأركان الثلاثة. قال طيب رجل كان يعصي الله عز وجل بالزنا، ثم جب ذكره، قطع ذكره وما عدا قادرا على الزنا، تمام كده، واراد ان يتوب، واراد ان ايه ان يتوب، فهذا الزاني الذي صار غير قادر على الزنا يريد الان ان ياتي بالمأمور به اللي هو التوبه، فقال اما الندم فقد ندمت، واما الاقلاع عن الزنا فقد اقلعت عن الزنا. طب العزم على عدم العود، طب هو هل يمكنه العود؟ لا يمكنه الايه؟ لا يمكنه العود. طيب انا مكلف بالتوبه، كيف اتي بالتوبه؟ والتوبه لها ثلاثه اركان، اتمكن من الاول واتمكن من الثاني، ماذا اصنع في الثالث؟ بالتقدير. قالوا بالتقدير. فيقول هكذا: لو كنت قادرا على الزنا والله لا، اذا كنت قادرا، لو اقدرني الله على الزنا في المستقبل ما كنت ايه، ما كنت افعل. فهمت هذا؟ يبقى يصح عزمه على ايه؟ على التقدير. ويبقى انت كده نفس الامر، انت لا تعلم، تعلم انك لن تعيش الى رمضان، فتقول ان عشت الى رمضان وانا اعلم ان هذا الشرط لن يقع ساصوم. مفهوم؟ الشيخ المحلي مش هيعجبه المساله اللي هم قربوا بها، ولا هيعجبه الاصل، يعني المسالتين، لا المساله اللي احنا اتينا بهذا الفرع من اجلها، ولا المساله اللي هي الاصل اللي هي تأتي تعزم على الفعل على تقدير وجود الشرط. طيب لحد كده فاهمين الفرع كده؟ قال: كما يعزم المجبوب في التوبة من الزنا على ألا يعود إليه، طبعا ده ركن ثالث من أركان الإيه؟ التوبة، العزم على عدم العود بتقدير القدرة عليه، فيصح التكليف عنده. يبقى أنت مكلف بالعزم، أنت مكلف بإيه؟ بالعزم. فتقول والله أنا غير قادر، لكن لو كنت قادر كنت سأمتنع. فهمت هذا؟ طيب على رأي الشيخ المحلي الذي سيأتي يقول لك لا، توبتك، توبتك أنت أيها المجبوب تتحقق بالركنين فقط، ويسقط عنك الإيه؟ ويسقط عنك الثالث. يعني إذا ندمت وأقلعت يبقى الشرط الثالث يسقط عنك لعدم إيه؟ لعدم تأتيه منك، لا يصح منك العزم. العزم إنما يكون على فعل تستطيع أن تفعله وتستطيع أن لا تفعله، صح ولا لا؟ العزم إنما يكون على فعل يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. طب هذا الفعل ممتنع الوقوع، فتعزم على ماذا؟ فهمت؟ فقال يبقى على رأي الشيخ المحلي لا، توبتك أنت تحصل بإيه؟ بشرطين فقط، ويسقط عنك الثالث لعدم تأتيه منك، لعدم تأتيه منك. على رأي الشيخ السكي لا، يأتي بالثلاثة، الأول يأتي به والثاني يأتي به والثالث يقول على تقدير وجود القدرة أعزم على عدم الفعل. فهمت كده؟ وجعل المصنف صحته الأظهر. طيب خلي بالك من حاجة لينا، اللي احنا نقول نصور المسألة كالآتي: إن المسألة محل إجماع، وإن الشيخ ابن السبكي مع المتأخرين خالفوا الإجماع، لنا أن نتصور هكذا، ولنا أن نتصور إن المسألة خلافية، الأميري وإن حكي فيها الاتفاق لكن المتأخرين خالفوا فيها، والشيخ ابن السبكي جاء في صف الإيه؟ في صف المتأخرين. يبقى لك أن تتصور المسألة إن هي مسألة اتفاقية، ويبقى المتأخرين ومعهم ابن السبكي نقضوا الإجماع، خرجوا عن الإجماع في المسألة. ممكن يتصور تتصور الصورة هكذا، وممكن تتصور لا، المسألة ليست اتفاقية، المسألة خلافية. المسألة إيه؟ خلافية، وإن الشيخ ابن السبكي استظهر قول المتأخرين اللي هم القليل. مفهوم هذا؟ طيب وجعل المصنف صحته، صحته هو تعود على ايه؟ صحة التكليف. وجعل المصنف صحة التكليف الأظهر، واستند في ذلك كما أشار إليه في شرح المختصر إلى مسألة من علمت بالعادة أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحدث في أثناء يوم معين من رمضان، هل يجب عليها افتتاحه بالصوم؟ الشيخ ابن السبكي بيقرب الصور، بيقول لي والله لا، ده قول الفقهاء بيدل على كلامي انا. انا بقول الاظهر صحه التكليف بدليل ايه؟ قال لي المرأة التي علمت بعادتها أنها تحيض مع أذان الظهر في اليوم الخامس من رمضان، وهي جاءت تسأل الفقيه، فقالت لك ماذا أصنع في هذا اليوم؟ هل أبدأ اليوم بالصوم فأصوم وأنا أعلم يقينا أنه عند الظهر ستأتي الإيه؟ سيأتي الحيض، هل أصوم أبدأ اليوم بالصوم وأفطر عندما يوجد الحيض عند الظهر اللي هو المتيقن، تمام كده، ولا أفطر من أول اليوم؟ الشيخ هنا يقول لي المسألة دي الشيخ في المستصفى تعرض ليها، الشيخ الغزالي في المستصفى تعرض ليها وقال لا، على أصول المعتزلة تفطر من أول اليوم. لماذا؟ قال لأنها مكلفة بصوم يوم كامل، كويس، وصوم بعض اليوم ليس بصوم، وصوم بعض اليوم ليس بصوم، الصوم لحد الظهر ده مش صوم، فهي ليست مكلفة بالصوم إلى الظهر لأن الصوم إلى الظهر ليس بصوم. ده كرأي مين؟ المعتزلة. لا، غير المعتزلة مذهبنا احنا قال لك لا، تبدأ بالصوم، فإذا حاضت عند الظهر إيه؟ وهو إتيان الحيض عند الظهر ده أمر متيقن، إذا جاء الحيض المتيقن عند الظهر تفطر. طيب الشافعية قلنا لهم ليه كده؟ قالوا والله لأن صوم بعض اليوم ميسور، والميسور لا يسقط بالإيه؟ بالمعسور. هي تعسر عليها أن تصوم يوما كاملا، تعسر أو تعذر أن تصوم يوما كاملا، لكن تيسر لها أن تصوم بعض الإيه؟ اليوم، فهي تصوم بعض اليوم والميسور لا يسقط بالإيه؟ بالمعسور، تمام كده؟ قال لي طيب يبقى إيه وجه الشبه بقى؟ إيه الشاهد في هذه المسألة؟ قال لك على قول جمهور العلماء غير المعتزلة أنها كلفت بصوم يوم مع علمها، اللي هو علم المأمور، مع علمها انتفاء شرط التكليف بالصوم من النقاء من الحيض. يبقى يصح ولا لا يصح؟ هي علمت أنها لن يأتي عليها اليوم وهي طاهر، يعني علمت انتفاء شرط وقوع الصوم، ومع ذلك كلفتموها بالإيه؟ بالصوم. متصور هذا الكلام؟ الشيخ المحلي يقول لي، هيقول للشيخ نقرأ الكلام ده وبعدين نشوف رد الشيخ المحلي. قال الغزالي في المستصفى: أما عند المعتزلة فلا يجب، لأن صوم بعض اليوم غير مأمور به، لأن صوم بعض اليوم غير مأمور، هي أمرت بأن تصوم يوما كاملا ولم تؤمر بأن تصوم بعض إيه؟ يوم، وبالتالي تفطر من أول يومها. وأما عندنا فالأظهر وجوبه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. طيب هو وجه الاستناد، ايه وجه الاستناد؟ انت لا تأتي بهذه المسألة الا لاجل ان تستند عليها في قولك بانه اذا علم الامر والمأمور انتفاء شرط الوقوع يصح التكليف، ماشي. طب الامر هو الشارع مفروغ منه انه يعلم، المشكلة في المأمور، المأمور يعلم وهذه المرأة تعلم أنها تحيض في أثناء اليوم، مع ذلك كلفتموها بأن تبتدئ اليوم بالإيه؟ بالصوم، يعني كلفتموها بالصوم مع علمها بأن شرط وقوع الصوم منتف في حقها، وشرط وقوع الصوم اللي هو النقاء من الإيه؟ الحيض. قال لي هذا الشرط منتف في حقها وهي تعلم انتفاء هذا الشرط في حقها، ومع ذلك أوجبتم عليها الصوم. ووجه الاستناد، عرفت يعني وجه الاستناد؟ عارفين وجه الاستناد؟ أنها أنت استندت في مسألة الحائض على المسألة الأصلية اللي هي المسألة الأصولية، أنه يصح التكليف مع علم الآمر والمأمور انتفاء شرط الوقوع. أنها أي الحائض كلفت بالصوم مع علمها انتفاء شرطه من النقاء عن الحيض جميع النهار. وكده انتهى وجه الايه الاستناد. الشيخ المحلي ما اعجبه المستند اليه والمستند ماشي، قال لك المساله الاخيره ديت مساله الحائض مندفعه، وما قبلها اللي هي المساله الاصوليه مندفعه باطل، ندفعه نرده. نرده بماذا؟ قال لك والله هذا الوجه يلزمنا. الشيخ محلي يرفضه، قال لك هذا الكلام يلزمنا لو كلفناها بصوم يوم كامل، ونحن ما كلفناها بصوم يوم كامل، نحن كلفناها بصوم بعض يوم، وهذا تكليفنا لها بأن تصوم بعض يوم هي في هذا البعض خالية من الايه، خالية من الحيض، خالية من الايه، من الحيض. فهمتم الاندفاع، وجه الاندفاع؟ متى يلزمنا هذا الكلام؟ لو كلفناها بأن تصوم يوما كاملا وكلفناها بصوم يوم كامل وهي تعلم أنها تحيض في أثناء الوقت، يبقى كده يلزمنا هذا الكلام. لكن نحن ما كلفناها صوم يوم كامل، نحن قلنا لها صومي بعض اليوم لأنه الميسور، فهي مكلفة ليست بصوم كل اليوم، مكلفة بما تيسر لها من صوم بعض اليوم، وهي في بعض اليوم خالية من الحيض. تمام كده؟ قال الشيخ المحلي وهذا مندفع، فإن المكلف به الذي أوجبناه عليها، فإن المكلف به صوم بعض اليوم الخالي عن الحيض ماشي، والنقاء عنه جميع اليوم شرط لصوم جميعه لا بعضه، يعني ليس شرطا لصوم بعضه أيضا. فهمت كده؟ احنا انتفاء شرط الوقوع هو نقاؤها من الحيض كل الوقت، نقاؤها من الحيض كل الايه الوقت ماشي، نقاؤها من الحيض كل الوقت شرط في صومها يوما كاملا، ونحن ما اوجبنا عليها صوم يوم كامل، وانما اوجبنا عليها صوم بعض ايه يوم، هي في هذا البعض تحقق شرط الوقوع لأنها في هذا البعض خالية من الحيض، خالية من الإيه؟ الحيض. يبقى الشيخ هنا بيقول إيه؟ فإن المكلف به صوم بعض اليوم الخالي عن الحيض، عن الحيض نقطة، والنقاء عنه جميع اليوم شرط لصوم جميعه لا لصوم بعضه أيضا ماشي؟ ماشي؟ ماشي الكلام كده؟ ولا ما أحتاج أوضحه أكتر؟ وكذا ما قبله مندفع، اللي هي المسألة الأصولية. إيه هي المسألة الأصولية؟ يصح التكليف مع علم الآمر ومع علم المأمور انتفاء شرط الوقوع. مندفع ايه؟ انت لما قلنا له مفيش فائده، العزم هو فائده التكليف، واذا علمت انك لن تعيش الى رمضان كيف تعزم على صوم رمضان؟ العزم منتفي في هذه الصوره، اذا فائده التكليف التي هي العزم منتفي في هذه الصوره، فلك موجوده على فرض التقدير، كان تقول كما قال انظر كده، ان عشت الى رمضان وانا اعلم انني لن اعيش يقينا، بس ان عشت فرضا سأعزم، إن عشت فرضا سأصوم. فهمت هذا؟ فقلنا له إيه الشيخ المحلي قال لي إيه؟ قال لي وكذلك ما قبله مندفع، اللي هو يعزم على فرض أن يعيش، مندفع فإنه لا يتحقق العزم على ما لا يوجد شرطه بتقدير وجوده. العزم هو التصميم، العزم هو التصميم، التصميم الأكيد. طب كيف يوجد منك تصميم أكيد على فعل أنت يقينا تعلم أنك لن تفعله؟ فهمت هذا؟ يعني إذا كنت تعلم يقينا أنك لن تعيش إلى رمضان، كيف يوجد العزم والتصميم الأكيد والنية المنعقدة على الفعل؟ لا شك أن التصميم هذا لن يكون موجود. وكذلك ما قبله مندفع فإنه لا يتحقق العزم على ما لا يوجد شرطه بتقدير وجوده، لأنه مع العلم بعدم مع العلم والتيقن بعدم وجود الشرط لا يمكن أن يوجد عزم وتصميم. تمام كده؟ لا يتحقق العزم على ما لا يوجد شرطه بتقدير وجوده ولا على عدم العودة إلى ما قدرت عليه بتقديرها. مسألة المجبوب أيضا، مسألة الإيه؟ المجبوب أيضا. كيف يصح منك العزم على ترك الزنا وأنت غير متمكن من الوطء أصلا؟ فهم؟ حتى لو أقنعت نفسك وقلت على فرض وجود القدرة على الوطء أنا سأمتنع عن الزنا الحرام، قال لي هذا لا يتحقق العزم في هذه الصورة أيضا. ماشي؟ ولا على عدم العودة إلى ما قدرت عليه من الزنا بتقديرها بتقدير وجود القدرة على الزنا. فالصواب ما حكوه من الاتفاق على عدم الصحة، على عدم الايه؟ الصحة. طيب احنا كده في نهاية المسألة نقدر نقول ان المسألة الاولى ليست اتفاقية برضك، خلف فيها امام الايه؟ الحرمين والايه؟ والمعتزلة. خلف فيها امام الحرمين والمعتزلة. تمام كده؟ يبقى انا قلت لك في الاول، ايه؟ اقرا كده معايا، يصح التكليف مع علم الامر. انا تسرعت وقلت لك اتفاقا، لا مش اتفاقا، لا المسألة الاولى الصورة الاولى خلف فيها امام الحرمين والمعتزلة. طيب والصورة الثانية مع علم الامر والمأمور، قال لي خالف فيها مش امام الحرمين والمعتزلة، ده الجمهور، وان شئت قلت الاجماع منعقد على عدم الايه؟ الصحة. يا اما تقول الجمهور اذا كانت المسألة خلافية كما راها الشيخ ابن السبكي، او تقول الاجماع خلافا للاجماع اللي صححه الشيخ المحلي. تمام كده؟ يبقى عندي المسألة الاولى فيها صورتين، الصورة الاولى خالف فيها اللي هي مع علم الامر فقط، خالف فيها امام الحرمين والمعتزلة. المسألة الثانية اما تقول خالف ابن السبكي فيها جمهور العلماء على ان المسألة خلافية، او اللي هو قال فيها الازهر، ماشي، هقول له لا ده انت خالفت جمهور العلماء. تمام كده؟ او تقول انك خرقت الاجماع، ابن السبكي خرق فيها الايه؟ الاجماع. ادي كده ايه؟ كده الصورتين بتوع المسألة الاولى. طب المسألة الثانية اللي هي ويعلم ويوجد معلوما للمأمور إثره، قال لي هذه المسألة الخلاف فيها مع إمام الحرمين والمعتزلة. ماشي كده تصورنا؟ ويبقى أنا الكلام اللي انت كنا بتقوله كده اتضح لما وزعنا الخلاف، كده اتضح الكلام ان شاء الله. نعم، هو الشيخ زكريا متابع للشيخ المحلي، الشيخ المحلي الألباني. فالصواب ما حكوه من الاتفاق على عدم الصحة. وانت كده يبقى الشيخ زكريا والشيخ المحلي والشيخ الزركشي والآمدي والصفي الايه؟ الهندي. ماشي كده خلصت المسألة. هي ان شاء الله مضمونها ايه؟ مضمونها ان شاء الله يكون سهل. اما التكليف بشيء مع جهل الامر انتفاء، دي الصورة الثالثة. انا قلت لك الصورة الاولى على صورتين، صح كده؟ وانا كنت ربما يأتي لها صورة ثالثة، بس انا ما كنت اريد ان اخبر يعني لحد ما بس من اتصور الكلام كله في الصورة الاولى والثانية. الصورة الثالثة بقى التي تضاف تكملة اللي هو ما هي الصورة الأولى؟ قلت لي مع جهل، مع علم الآمر وجهل المأمور. قلت لك والثانية، قلت لي مع علم الآمر وعلم المأمور. طب والثالثة؟ قال لي مع جهل الآمر وجهل المأمور. مع جهل الآمر وجهل الإيه؟ قال لي وهذا لا يتصور إلا إذا كان الآمر غير الشارع، كأن يقول السيد لعبده خط، هو يأتي بالمثال، كأمر السيد عبده بخياطة ثوب غدا، أقول له خط هذا الثوب غدا. أنا أجهل، أنا كآمر أجهل هل يعيش ولا لا يعيش، وهو كمأمور يجهل هل يعيش أو لا يعيش. قال لي لا، هو مكلف بخياطة الثوب غدا من الآن اتفاقا. أما التكليف بشيء مع جهل الآمر انتفاء شرط وقوع عند وقته بأن يكون الآمر غير الشارع كأمر السيد عبده بخياطة ثوب غدا فاتفاق، أي فمتفق على صحته ووجوده. ودي بتبقى الصورة الثالثة للمسألة الأولى. يبقى أنت كده المسألة اللي هي المعترضة اللي بين علامة الاعتراض كويس، الخلاف فيها مع إمام الحرمين وانتهى فيها الكلام. المسألة الأولى يصح التكليف مع علم الآمر وجهل المأمور، مع علم الآمر وعلم المأمور، مع جهل الآمر وجهل المأمور. هذه ثلاث صور للمسألة الأولى. بس احنا بنتكلم على العلم، لا نتكلم على الظن، وهو نتكلم على الايه، لا نتكلم على التيقن. فاذا كان الآمر هو الله عز وجل واعلم العبد بوحي انه يموت، فهمني، ممكن يتصور هذا. لكن مع جهل الآمر لابد ان يكون مع جهل المأمور، لان ممكن يوجد ظن عندي لكن ليس علم. انا كآمر ممكن يوجد عندي ظن لكن لا ليس علم، وعند المأمور يوجد ظن لا يوجد علم. أي فمتفق على صحته ووجوده. خاتمة. الحمد لله اللي احنا لم نأخذ هذه المسألة في المرة السابقة، يعني كنت تأخذ هذه المسألة بعد ساعتين من الأصول فتكون هذه خاتمة. ماشي. طيب في حاجة هنا لابد ان احنا نقولها في كلمة خاتمة ديت، يعني نسأل الله عز وجل الذي بلغنا خاتمة المقدمات ان يبلغنا خاتمة الكتاب ان شاء الله. الحكم قد يتعلق بأمرين فأكثر على الترتيب فيحرم الجمع، كأكل المزكى والميتة، فإن كل منهما يجوز أكله، لكن جواز أكل الميتة عند العجز عن غيرها الذي من جملته الذي من جملة هذا الغير المزكى. فيحرم الجمع بينهما لحرمة الميتة حيث قدر على غيرها. المسألة متصورة، أنت مأمور، عشان بس يتصور الأمر، أنا في حال المخمصة مأمور بإحياء نفسي، في حال المخمصة أنا مأمور بإحياء نفسي. طيب إذا وجدت اللحم المزكى فأنت مأمور بأن تحيي نفسك بأن تأكل من هذا المزكى. طيب إذا عدم المزكى فأنت مأمور بإحياء نفسك بأن تأكل من من الميت. يبقى جواز الأكل من الميتة ممكن تقول وجوبه على رأي في حال المخمصة، مشروط بإيه؟ مشروط بعدم القدرة على غير الميتة الذي المزكى من جملته. تمام كده؟ قال يبقى هذا الحكم يعني يقال فيه إيه؟ يقال فيه إنه هو حكم على الترتيب. كل المزكى، فإن لم تجد فكل الميت. يبقى ده حكم شرع على الايه؟ على الترتيب. قال لي طيب الحكم الذي شرع على الترتيب احيانا يحرم الجمع فيه بين الخصال المترتبه. انا مأمور باكل الميتة، باكل الميتة، نعم، اذا عجزت عن المزكى يبقى كل المزكى، فان عجزت فكل الميت. طب تقول انا الان يجوز لي أن أكل من الميتة ويجوز لي أن أكل من المزكى، هل يجوز لي أن أجمع بين الخصلتين؟ أقول لك لا، لأن شرط الأكل من الحل الأكل من الميتة مشروط بالعجز عن عن المزكى، فيحرم الجمع. يبقى الحكم الذي شرع على الترتيب، الحكم الذي شرع على الترتيب منه نوع يحرم الجمع فيه بين الخصال، كالجمع بين المزكى والميتة. طيب وقسم يباح. المسألة دي كنا أخذناها في الإثنوي في آخر المسألة الأولى، في سنة أولى، صح كده ولا؟ أو يباح الجمع كالوضوء والتيمم، فإنهما جائزان، وجواز التيمم عند العجز عن الوضوء، وقد يباح الجمع بينهما، كأن تيمم لخوف بطء البرء من الوضوء من عمت ضرورته محل الوضوء، ثم توضأ متحملا لمشقة بطء البرء، وإن بطل بوضوئه بطل بوضوئه تيممه لانتفاء فائدته. طيب، تصور المسألة كالآتي: رجل لو توضأ ترتب على وضوئه بطء البرء، هل يتوضأ؟ أنت تقول له لا تتوضأ، يجوز لك أن تتيمم، يجوز لك أن إيه؟ أن تتيمم. طيب، أنا يجوز لي أن أتيمم، فتيممت، وبعد أن تيممت قلت والله أتوضأ وأتحمل مشقة الإيه؟ الوضوء. قال يبقى هذا الحكم شرع في الأصل على الترتيب، توضأ إذا كنت مستطيعا أو قادرا عن الماء، توضأ إذا كنت قادرا عن الماء، فإن عجزت عن الماء فتيمم، يبقى حكم شرع على الترتيب. قال ويسن الجمع، يعني يستحب الجمع. طب كيف يجمع؟ يقول لك الشيخ المحلي: يتيمم أولا أخذا بالرخصة، ويتوضأ ثانيا أخذا بالعزيمة، ويتحمل مشقة البطء. يقول يتأخر البطء يتأخر، لكنها أتوضأ. فهمت هذا؟ يبقى أخذ بالرخصة فتيمم، ثم أخذ بالعزيمة فإيه؟ فتوضأ. الشيخ المحلي قال لي: وإن كان تيممه يبطل بوضوئه، لإيه؟ لعدم فائدته، لعدم إيه؟ فائدته. استباحة الصلاة تحصل بالوضوء، تمام كده؟ فيكون التيمم عديم الإيه؟ عديم الفائدة. لو تذكرون الشيخ الإسنوي، كان الشيخ البيضاوي ذكر هذا المثال، فالشيخ الإسنوي اعترض عليه وقال له هذا التمثيل فاسد. لماذا؟ قال: لأن الإتيان بالتيمم مع الوضوء إتيان بالعبادة الفاسدة، والإتيان بالعبادة الفاسدة حرام شرعا. أنت تتيمم مع الوضوء، أنت إذا توضأت وتيممت تبقى تأتي بعبادة إيه؟ فاسدة، والإتيان بالعبادة الفاسدة حرام شرعا. يبقى هذا الحكم لم يشرع على الترتيب، كويس؟ فنقول كلام الشيخ الإسنوي صحيح في صورة، وكلام الإمام البيضاوي وكلام الشيخ المحلي صحيح في صورة أخرى، ماشي؟ وكان الأولى بالإمام الإسنوي إن هو يحمل كلام البيضاوي على الصورة الصحيحة. قال والله لو أنك توضأت أولا ثم تيممت نقول التيمم عبادة فسيدة والإتيان بها حرام شرعا، وهذا الحكم لم يشرع على الترتيب، لم يشرع على الإيه؟ على الترتيب. إن أنت أو إذا شرع على الترتيب، هو شرع على الترتيب، توضأ فإن لم تستطع فتيمم، هو شرع على الترتيب، لكنه لا يسن الجمع فيه بين الخصال، لأنك إذا توضأت يحرم عليك أن تتيمم، لأن التيمم في هذه الصورة إتيان بعبادة فاسدة وهو حرام شرعا، يبقى مش مستحب أن تأتي بالتيمم بعد الوضوء، لا، ده الإتيان بالتيمم بعد الوضوء حرام. طب الصورة التي يسن فيها الجمع اللي هي ذكرها الشيخ المحلي، اللي هي إيه؟ تأتي بالتيمم أولا أخذا بالرخصة، ثم تتوضأ أخذا بالعزيمة. الآن هنا يسن الإيه؟ يستحب الجمع. هنا يستحب الإيه؟ أو يباح. قال الشيخ هنا قال يباح الجمع، يباح الإيه؟ هل يجوز لي شرعا أن أتوضأ متحملا لمشقة البر بعد أن تيممت؟ أقول لك نعم، يجوز لك شرعا، يباح لك شرعا، ماشي؟ لا، ده من سورة المباح، من سورة الإيه؟ من سورة المباح. طيب، إحنا كده ذكرنا سورة الإيه؟ المباح. أنا كنت أشرح الإسنوي، فكنت أرد كلام الشيخ الإسنوي وأقول إن ممكن يباح الجمع فيما لو أتى بالإيه؟ بالوضوء أولا، أتى بالتيمم أولا أخذا بالإيه؟ بالرخصة، ثم يأتي بالوضوء بعد ذلك أخذا بالعزيمة متحملا لمشقة الإيه؟ بطء البر. كنت أتصور أن هذا جئت به من عند نفسي، لكن هو انا اخصه من هنا يعني ونسيت انني اخصه من هنا. طيب السورة الثالثة او يسن، يسن الجمع، يبقى الحكم المشروع على الترتيب افعل كذا فان لم تستطع فافعل كذا. قد يحرم الجمع، قد يباح الجمع، قد ايه، قد يسن. طب يسن ازاي؟ قال لي الجمع او يسن الجمع كخصال كفارة الوقاع فان كلا منها واجب. الحكم كفارة الوقاع حكم شرع على الترتيب. الرجل جمع في نهار رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال له لا أستطيع، قال له أطعم 60 مسكين. فالحكم شرع على الترتيب، وهو بهذا الترتيب في كفارة الظهار ماشي. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ثم قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. يبقى هذا الحكم شرع على الترتيب في كفارة الوقاع وأيضا في كفارة الظهار بنفس الترتيب. فإن كلا منها من هذه الخصال واجب، لكن وجوب الإطعام عند العجز عن الصيام ووجوب الصيام عند العجز عن الاعتاق، هذا مفهوم مش مفهوم دوت الايه؟ مفهوم. قال لي ويسن الجمع بينها، قال لي والله وجبت عليك كفارة الوقاع أو كفارة الظهار فأنت اعتقت وصمت وإيه وأطعمت. قال لي ويسن الجمع بينها كما قال في المحصول فينوي بكل الكفارة، فينوي بكل خصلة الإيه الكفارة. وإن سقطت بالأولى، بالأولى في الوقوع ولا بالأولى في الترتيب؟ الأولى في الترتيب، هو الواجب عليك عتق الرقبة، فإذا أتيت بعتق الرقبة والإطعام والصيام يبقى تسقط بالأولى في الترتيب المذكورة أولا في الآية أو في الحديث، لأن هو ده الواجب. فأقول لك الكفارة تأدت بالعتق، لأن الكفارة لا تحصل إلا بالعتق لمن قدر عليه، لمن قدر وأنت قدرت عليه فأتيت بالعتق، يبقى الكفارة لا تحصل إلا بالعتق ماشي. وإن سقطت بالأولى كما ينوي بالصلاة المعادة الفرض، وإن سقط بالفعل أولا. قال لي والله أنا صليت الظهر فنويت الفرض، وبعد أن صليت صلاتك الأولى دي أسقطت الفرض، طب أنا أعد الظهر فأنوي به فرض الظهر أيضا كويس، فأنوي به الفرض أيضا مع أن الفرض سقط بالإيه بالأول. هو نوى يعبرون كده في الفقه ماشي، في الصورة فرض لكن هو ليس الفرض اللي سقط بالأول. نعم. طيب احنا كده تكلمنا عن الحكم الذي شرع على الترتيب، افعل هذا فإن لم تستطع فافعل هذا ماشي. وقد يتعلق الحكم، دي صورة ثانية من الحكم اللي هو يعني كأن المسألة نستطيع أن نتصورها كالآتي. الأحكام السابقة أحكام شرعت على الانفراد، بقيل في الوجوب والندب والتحريم والإباحة، نحن كنا نتكلم في أحكام شرعت على الانفراد. الصلاة شرعت على الانفراد، الزكاة شرعت على الانفراد، تحريم الزنا شرع على الانفراد. أحيانا يكون الحكم شرع على مع تركيب الواجب أكثر من إيه من واحد، إما مرتبا أو غير إيه مرتب. طب المرتب إحنا ذكرناه، طب غير المرتب؟ قال وقد يتعلق الحكم بأمرين فأكثر على البدل، على البدل كذلك. يعني كذلك يعني فيحرم الجمع فيسن الجمع فيباح الجمع، أي فيحرم الجمع كتزويج المرأة من كفأين، فإن كل منها يجوز له التزويج منه بدلا عن الآخر، أي إن لم تزوج من الآخر. هذه البنت تقدم لها كفأان، فإما أن تزوجها من الأول وإما أن تزوجها من الثاني. ويحرم الجمع بينهما بأن تزوج منهما معا أو مرتبا، وده مفهوم. أو يباح الجمع كستر العورة بثوبين، فإن كل منهما يجب الستر به بدلا عن الآخر، أي إن لم تستر أي العورة بالآخر، ودي السورة دي برضك مفهومة. ويباح الجمع بينهما بأن يجعل أحدهما فوق الإيه؟ الآخر. أو يسن الجمع كخصال كفارة اليمين، فإن كل منها واجب بدلا عن غيره، أي إن لم يفعل غيره منها، كما قال والد مصنف إنه الأقرب إلى كلام الفقهاء، أي نظرا منهم للظاهر. قال لي ظاهرا أقول لك إيه في كفارة اليمين، عتق الرقبة واجب عليك بدلا عن الإطعام والكسوة، ثم أقول لك الإطعام واجب عليك بدلا عن العتق والكسوة، ثم أقول لك الكسوة واجبة عليك بدلا عن الإطعام والاعتاق، فيبقى كل واحد منهم واجبة بدلا عن الآخر، يعني إذا لم يفعل الآخر، إذا لم تفعل الإطعام ولا الكسوة فأعتق، إذا لم تعتق ولم تطعم فاكسو، إذا لم تكسو ولم تعتق فأطعم. فهمت هذا؟ قال لي هذا ده كلام الفقهاء منهم نظرا إلى الظاهر، لكن ما هو التحقيق؟ قال لي التحقيق ليس ذلك، ليس أحدهما وجب بدلا عن الآخر، التحقيق أن الذي وجب هو القدر المشترك اللي هو أحد الخصال الموجود في ضمن أي معين منها. الكلام اللي احنا كنا بنقول نتكلم عليه في مسألة الواجب والمخير، أن الواجب هو أحد الخصال اللي هو القدر المشترك الموجود في ضمن أي معين منها. يبقى الإطعام لم يجب بدلا عن الكسوة، وإنما وجب لأنه أحد الخصال، الواجب هو أحد الخصال وهذا يصدق على الإطعام، فمن هذه الجهة وجب الإطعام، ويصدق على الكسوة فمن هذه الجهة وجبت الكسوة، ويصدق على العتق فمن هذه الجهة وجب العتق. ماشي. قال الشيخ وإن كان التحقيق اللي هو المنظور فيه اللي هو التحقيق تحقيق الأصوليين ما تقدم من أن الواجب القدر المشترك اللي هو أحد الخصال، القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منها، ويسن الجمع بينها كما قال في المحصول، كما لو أطعم وأعتق وإيه وكسى في وقت واحد. مفهوم هذا؟ طيب، وبكده يكون انتهى ما كنا بصدده من شرح المقدمات، وصلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.